بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خير نبي وأطهره وأزكاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور المبارك، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه، وهو ذو الفضل والإحسان والكرم والجود والرحمة الواسعة، أسأل الله وقد وفقنا أن اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله بعزيز. وأسأل الله تعالى أن يؤتينا بمجلسنا هذا ما تصبو إليه نفوسنا من حاجات، وما نسأله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. لماذا نتكلم عن داود وسليمان عليهما السلام؟ هل تميز داود وسليمان عليهما السلام عن بقية الأنبياء بميزات؟ لماذا خصصنا داود وسليمان بالذات مع أن الرسل والأنبياء يعدون بمئات الآلاف؟ وقص الله تعالى علينا في القرآن قصص 25 نبيا، بل ذكر أسماء 25 نبيا. بعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى اسمه ولم يذكر تفصيل قصته. لماذا اخترنا داود وسليمان عليهما السلام؟ ولماذا قص الله تعالى عن داود وسليمان عددا من القصص؟ فإذا تكلمت عن داود عليه السلام رأيت كلاما عن حكمه، ورأيت كلاما عن صنعته التي يصنعها، ورأيت كلاما عن حكمه بين اثنين تسور المحراب عليه، وفرق الله تعالى وقسم ذلك في عدد من السور. إذا تكلمت عن سليمان عليه السلام وجدت له قصة مع بلقيس، وجدت له قصة مع الجن، ذكره الله تعالى لما ذكر هاروت وماروت، وذكر الله تعالى له أخبارا وقصصا مع الهدهد ومع النملة، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام مرارا. لماذا تميز هذان النبيان بذكرهما في عدد كبير من السور، حتى ذكر نبي الله تعالى داود عليه السلام في 16 موضعا من القرآن؟ فمن هو داود؟ وكيف تولى داود الملك أصلا والنبوة؟ وما هي قصة حكم داود وسليمان عليهما السلام إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم؟ لماذا لم يقل ربنا إذ رعت فيه غنم القوم؟ ما الفرق بين الغنم أن تنفش وأن ترعى؟ هل هناك فرق؟ وما هي آداب القضاء بين الناس؟ نحن كلنا في الحقيقة في كثير من الأحيان نشتغل قضاة. الأم إذا اختلف طفلان من أطفالها وأقبل إليها، اختلف على لعبة أو على هاتف جوال أو على غير ذلك، أقبل يحتكمان إليها، فكل واحد في الحقيقة يدلي بحجته، فتجد الأول يقول يا أمي انظري إليه فعل بي كذا وكذا، فيقول الثاني لا ما فعلت به كذا. في الحقيقة هما خصمان أمام قاضي. ما هي آداب هذا القاضي؟ رجل المرور لما يأتي إلى حادث سيارة ثم يقول الأول أصلا هذا كان مسرع، ويقول الثاني لا بل كانت الإشارة خضراء لي وهي حمراء له. في الحقيقة هما خصمان، كل واحد يدري بحجته. كيف يتعامل رجل المرور؟ هو قاضي، كيف يتعامل مع هذين الخصمين؟ الأب لما يصل إلى البيت ويكون هناك خلاف بين الأبناء، ويأتي هذا إليه ويقول أخي فعل، ويقول الثاني لا لم أفعل بل هو الذي فعل، كيف يحل المشكلة؟ ما هي آداب القضاء بينهم؟ المعلم في المدرسة لما يأتي إليه الطلاب كيف يقضي بينهم؟ المدير في الشركة إلى غير ذلك. نحن في الحقيقة لما نقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام قاضيان قاض في الجنة وقاضيان في النار، نظن أن هذا خاص فقط بذلك المبنى المكتوب عليه المحكمة فقط، بينما نحن في كثير من الأحيان نقضي بين الناس. تختلف أختك وزوجها فتقضي أنت بينهما، يختلف جيرانك فتقضي بينهم، يختلف ربما إمام المسجد مع مؤذنه أو جماعة المسجد بعضهم مع بعض، أحيانا أنت الذي تتولى الحكم بينهم. ما هي الآداب؟ ما هي عجائب القضاة اليوم؟ من هو القاضي الذي كان يسأل من يأتي إليه من الصغار، أنت حضري ولا بدوي؟ لماذا كان يسأل هذا السؤال؟ من هو القاضي الذي لما سرقت عدد من الإبل استطاع وهو كفيف أن يصل إلى مكانها؟ ما هي قصته؟ من هو القاضي الذي سأل امرأة أثناء القضية كم مرة وطئك زوجك؟ يسألها عن العدد، لماذا؟ ماذا يستفيد من العدد؟ من هو القاضي الذي كان يعتمد على الصراخ لأجل كشف الخصم الحقيقي؟ من هو القاضي الذي كان يسأل الخصوم من الذي طبخ طعامك اليوم؟ ما الفائدة أن يعرف من الذي طبخ طعامه؟ لعلنا نستعرض معكم قصة داود وسليمان عليهم السلام وكيف حكما، وأيضا نستعرض شيئا من حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نستعرض شيئا من آداب القضاء الذي نقضيه نحن بين الناس. فلما تريد أن تقضي بين أولادك ما هي الآداب؟ لازم أستمع إلى حجة هذا كاملة وحجة الآخر كاملة ولا أستعجل. يقول علي رضي الله عنه: إذا جاء إليك رجل قد فقئت عينه وهي تسيل ويقول إن فلانا قد فعل بي ذلك، فلا تعجل ولا تحكم حتى تنظر إلى فلان الآخر، فربما قد فقئت عيناه. انتظر ولا تستعجل. تعالوا نقف على شيء من المعاني المتعلقة بهذا. أما داود وسليمان عليهما السلام فقد ذكرهم الله تعالى في القرآن في مواضع متعددة، ذكرهم الله تعالى في مواضع قرن اسميهما ببعض: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قرن اسميهما مع بعض وقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وقال: وورث سليمان داود. ربط الله تعالى الاسمين مع بعض في عدد من الآيات، وفرق الله تعالى بينهما في عدد آخر: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ذكره وحده وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. لم يذكر معه سليمان. نحن اليوم نقف مع قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. كان داود شابا صغيرا في بني إسرائيل لا يلتفت إليه أحد، فلما قالت بنو إسرائيل لنبيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ ومضت الآيات حتى قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لم يرض به فريق منهم وتولوا عنه، ثم مروا على نهر وقد عطشوا، فقال لهم هذا القائد: قال: من شرب من النهر فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. أسمح لك تأخذ غرفة بيدك لكن لا تشرب. فشربوا منه إلا قليلا منه، حتى إذا أقبلوا وقابلوا عدوهم جالوت وجنوده، فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. بدأ القتال، خرج جالوت أول واحد، وكان عظيم الجسد قويا، عدو لبني إسرائيل المؤمنين، وأخذ يقول: من يقاتل من يبارز؟ فهابه الناس، فأقبل داود هذا الشاب ولا أحد يعرفه، أقبل هذا الشاب وكان يرعى غنمه، وكان معه مقلاع، يعني شيء مثل ما يسمونه اليوم الناس النبيلة، هذا الذي تصنع من خشب ويوضع فيها مطاط ويوضع فيها الحجارة ترمي بها الطيور. قال: جاء بها ومعه ثلاثة حجارة صغار، فأقبل إلى جالوت، فلما رآه جالوت احتقره، فلما ابتدأ وضع الحجارة في هذا المقلاع الذي بين يديه ورمى بها جالوت، فأصابت منه مواضع جعلت يسقط على الأرض، فأكمل عليه وقتله، فعز شأن داود في قومه، وآتاه الله الملك والنبوة، آتاه الله الحكم والنبوة، فأصبح داود له شأن في قومه. داود عليه السلام من نسل إبراهيم، داود ابن أيشة ابن كذا ابن كذا، حتى تصل إلى يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. هو خليفة إبراهيم في أرض بيت المقدس، وابنه سليمان هو الذي بنى بيت المقدس. ذكر داود في القرآن في 16 موضعا. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على داود عليه السلام مرارا. أقبل مرة عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمرو قد زوج ولده عبد الله من فتاة حسنة من كرام الناس. فمر يوم من الأيام يطمن على الولد عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كان داهية من دهاتته. ومر ودخل البيت سلام عليكم، ورأى زوجة ابنه، كيف الحال وعساكم بخير، ها كيف الولد معك وشلون الزوج معك، أنت توك معرسة. فقالت خير زوج، ما كشف لنا كنفا ولا وطئ لنا فراشا. تقولها الزوج هذا والله عمره ما رفع خماري عن رأسي وعمره ما نام معي. قال كيف هذا عريس ما نام معك؟ قالت والله يا عم ما نام معي ولا كشف عني كنفا، عمره ما رفع حتى خماري، كيف زوجي ما ينظر إلي؟ فجاء وقال لولده لماذا تفعل ذلك؟ قال أنا والله في النهار صايم وفي الليل قيام. فاشتكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن عمرو، وقال يا عبد الله ألم أحدث أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا تفعل لا تفعل. قال يا رسول الله إني أريد أن أفعل وأنا أقوى. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يضبط طريقة العبادة حتى تكون عبادة متوافقة مع السنة، حتى وصل إلى الصيام. قال ماذا تصوم؟ قال أنا صوم الدهر. قال لا تصوم الدهر، صم 3 أيام من كل شهر. قال استطيع أكثر من ذلك. قال صم 2 والخميس. قال استطيع أكثر من ذلك، بس 2 والخميس أستطيع أكثر من ذلك. حتى قال له صم يوما وأفطر يوما، قال أستطيع أكثر من ذلك، يعني أنا ممكن أصوم 5 أيام وأفطر يوم ثم 5 أيام وأفطر يوم، هكذا أستطيع أكثر من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، أفضل صيام إذا تريد تصل للأفضل الأفضل وتقوى عليه صيام داود. قال لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود. ما قال هذا صيام إبراهيم، صيام لوط، صيام عيسى، موسى، شعيب، هود، صالح. اختار داود لأن الله تعالى قال لآل داود اعملوا آل داود شكرا، فكان داود لكثرة النعم عليه يكثر العبادة، فكان يصوم يوم ويفطر يوما. فقال عليه الصلاة والسلام له لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ويقول عليه الصلاة والسلام أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كيف كان يصلي؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فكان يذكر داود. عن عائشة أيضا قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي موسى الأشعري يتلو القرآن، وكان أبو موسى من أهل اليمن، وأوتي صوتا حسنا في تلاوة القرآن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه فأعجبه، فقال لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. يقول أبو موسى عند حنجرة مثل حنجرة داود عليه السلام. وكان داود إذا تلى الزبور الذي أنزل عليه، تعرف كل نبي أوتي كتابا وكلها كلام الله، إذا تلى الزبور الوحوش التي حوله والدواب تقف تستمع إليه. قالوا حتى كان بعضها يبرك على الأرض يستمع إليه ولا يتحرك حتى ينتهي من التلاوة. من حسن تلاوته للقرآن للزبور كان يأثرهم، لدرجة أنه كان إذا تلى الزبور تسبح معه الطير والجبال. قال الله يا جبال أوبي معه، سبحي معه والطير، وألن له الحديث. هذا داود كان تاليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت أبي موسى يتذكر داود. لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم خفف على داود القراءة، سهل الله له التلاوة، فكان يأمر بدابته فتسرج، يوضع عليها السرج على الفرس، على ما تسرج ويربط فيها السرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. ما هو عمل داود؟ ألان الله له الحديد. يقول قتادة صار الحديد في يده مثل العجين، لذلك الله تعالى قال وألنا له الحديد، صار يمسك الحديد ويسمعه. وقال الله أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. السابغات كان داود عليه السلام يصنع الدروع، فكان قومه في السابق إذا أرادوا أن يصنعوا الدرع يأتون بصفيحة حديد يضعونها من الأمام وصفيحة حديد يضعونها من الخلف ويربطونهما، فكان المقاتل يشعر أنه مربط وهو يقاتل. طبعا يضعون الحديد حتى إذا أحد رماه بالسهم أو بالرمح يقع في الحديد فلا يضره. فداود عليه السلام اخترع نوعا من السابغات، أن اعمل سابغات، اصنع يا داود دروع. فهو أول من صنع الدروع التي هي حلقات مع بعض، يأتي بحلقة حديد ويدخل فيها الحلقة الثانية، ثم يشبك معها حلقة ثالثة، ثم يشبك معها رابعة، ثم تصبح كأنها قطعة قماش حلقات الحديد، ويأتي ويفصلها على شكل القميص ويلبسه اللابس فيصبح يتحرك كما يريد، لأن هذه حلقات. فلما يرمى بالسهم يضرب رأس السهم في الحلقة ولا يصل إلى الجلد. قالوا وكان كل يوم يصنع درعا ويبيعه بغالي الثمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن داود يأكل من عمل يده، إذا أراد أن يأكل ما يشحذ من الناس أو كذا، وإنما يأكل من عمل يده. وكان داود عليه السلام أيضا قد قال يا ربي كيف لي أن أشكرك، الله تعالى ألان له الحديد وقال له قدر في السرد. معنى قدر في السرد يعني إذا أردت أن تصنع المسامير فقدر الموضع المناسب الذي تضرب فيه المسمار. فلما رأى داود عليه السلام كلها النعم، يعني أعطاه الله الشجاعة والقوة في جسده، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، الأيد هي القوة كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وإنا لموسعون. وأوتي الملك، قال الله وشددنا ملكه، شددنا ملكه، ما يفكر أحد من الملوك المجاورين له أن يقاتله، لأن الله شد ملكه وأيد ملكه بالوزراء والجنود والقوات والأسلحة. فقال الله عن داود وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، إذا أراد أن يخطط شيئا عنده حكمة، أراد يحل مشكلة عنده حكمة، أراد يتعامل مع جيوشه عنده حكمة، أراد يوجه القادة عنده حكمة، أراد أن يبيع ويشتري عنده حكمة. ما هو بواحد رأيه لا يلتفت إليه أو رأيه ناقص، لا، إنما عنده حكمة في اتخاذ القرار. هذا بلا شك إذا اجتمع الملك والحكمة، وزد على ذلك وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب أوتي فصاحة وبلاغة حتى كأن إذا أراد يتكلم يفصل الكلام تفصيل على مقاس السامع. أن تدري الآن لما تريد أن تتكلم مع رجل عمره 80 سنة يختلف أسلوبك عن لما تتكلم مع واحد عمره 10 سنوات مثلا، العبارات التي تختارها، مقدار الكلام، الأمثلة التي تضربها. فأنت في الحقيقة إذا أردت تتكلم تفصل كلامك على مقاس السامع. وأحيانا إذا صار كلامك فوق مستواه يقول لك يا أخي بسط لي الكلام، سهل لي الكلام لأجل أن أستطيع أن أفهم منك، فتحتاج أن تغير مقاس الكلام، المصطلحات التي تستعملها ونحوه تغير، تقول أنت ما فهمتني صح، طيب أسهل لك الموضوع. داود عليه السلام أوتي فصل الخطاب، قيل هو البلاغة الشديدة، وقيل هو أول من قال أما بعد، يعني يعطي المقدمة ثم يقول أما بعد. قيل فصلت ما بين المقدمة والمتن، قيل هو أول من قالها عليه السلام. خبر داود قديم منذ خلق الله تعالى آدم. لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أخرج الله تعالى ذريته من ظهره، فجعل آدم يرى ذريته، فرأى من ضمنهم رجلا يزهر كأنه منور يضيء. قال أي رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. فأعجب به آدم، قال يا رب كم عمره؟ قال 60 عاما. فكأن آدم رأى أن العمر قليل، 60 عاما. قال يا ربي زده. قال الله لا أزيده إلا من عمرك. قال زده من عمري 40 سنة حتى يكمل قرن 100 سنة. فأخذ من آدم عليه السلام، أخذت 40 سنة وزيدت لداود. طبعا داود إلى الآن ما بعد ولد يعني، لكن قدر أن بدل ما يعيش 60 سنة يعيش 100 سنة. فلما أكمل آدم 960 سنة، هو أخبره الله أن عمره 1000 سنة. فلما وصل 960 جاءه ملك الموت فقال أقبض روحك، قال بقي لي 40 سنة وآدم على الأرض كان خلاص لأنه أهبط من الجنة. فقال لا، ألست قد أعطيتها داود؟ قال ما أعطيتها داود، لا أنا عمري 1000 سنة ما أعطيتها داود. فقال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته. وقال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قيل عهدنا إليه ألا يأكل من الشجرة، وقيل هذا هو العهد. فالمقصود أن داود عليه السلام أخباره من قديم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سورة صاد، فلما بلغ السجدة، لما داود عليه السلام قال الله جل وعلا عنه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا إلى آخر الآيات. في آخرها قال الله وظن داود أنما فتناه، يعني اختبرناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، فلما قرأها نزل وسجد سجدة التلاوة وسجد الناس معه. بعدها بمدة قرأها عليه الصلاة والسلام مرة أخرى على المنبر، فلما قرأها تهيأ الناس للسجود، كل واحد عدل جلسته وكذا في سجود يعني كما سجد في المرة الأولى. فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي توبة نبي، يعني هي ليست من عزائم السجود، ليست من السجدات الأخرى كلا لا تطيعه واسجد واقترب، وإن كانت كل السجدات في القرآن سنة ليست واجبة، لكن هي ليست مثل غيرها في التأكيد. قال عليه الصلاة والسلام هنا إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشنزتم، يعني تجهزتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا معه. داود عليه السلام أتاه الله تعالى فضلا كبيرا، حتى قال جل وعلا ولقد آتينا داود منا فضلا. ما هو الفضل يا ربي؟ يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، هذه كلها نعم، أن اعمل سابغات وقدر في السرد إلى آخر، كل هذه نعم على داود عليه السلام. أنعم الله تعالى عليه بالقوة والشجاعة، شد الله تعالى له ملكه. قال داود عليه السلام يوما كما عند البيهقي قال الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فأوحى الله إليه إنك أتعبت الحفظة يا داود، ملائكة التي تكتب. عند أبي داود أيضا في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من أعظم النعم بالمناسبة على داود أن رزقه الله تعالى ولدا صالحا اسمه سليمان، ووهبنا لداود سليمان، وكان سليمان ورث النبوة من أبيه وهو أيضا ملك نبي. وسليمان عليه السلام له أخبار من هذا الخبر الذي عن عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وقد سترت سهوة لي بستر، نافذة أو شباك وضعت عليها سترا، قال: فهبت الريح فكشفت ناحية الستر، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام، هي كانت عائشة مخبأة شيئا بين الستر، بين القماش وبين الجدار، فلما تحرك الستار بسبب الريح نظر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وراء هذا الستار بنات مصنوعات من قطن، عرايس يعني، مصنوعات من قطن. قال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ قالت: هؤلاء بناتي، بناتي، يعني تتسلى عليهن في البيت، بناتي. أمس كنت أرتب شيء في المكتبة عندي، ونظرت تحت الطاولة وإذا كيس فيه يمكن 4-5 عرايس، فأسأل العيال أقول لهم: هذه تبع من؟ قالوا: هذه بنات فلانة، واحدة من بنات الصغار، جمع عرايسها وتخبئهم حتى ما يلعبون بها يعني أخواتها. فالصغيرة عادة تحب أن يكون لها مثل هذا، وتعتبرهم بناتها، وتفصل لهم ثياب، وتمشط شعورهن وكذا. فقالت عائشة: بناتي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا من بينها فرس له جناحان من جلد، فقال: وما هذا الفرس؟ قالت: هذا فرس عادي خير. قال: وما هذه الأجنحة؟ فالتفتت إليه مستغربة، قالت: أما علمت أن نبي الله سليمان كان له خيول لها أجنحة؟ أنت ما تدري؟ تقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، كأنه يقول: تعلمي النعم سليمان، يعني أنت وين عرفت سليمان إلا عن طريقي أصلا. تقول: أما علمت أن سليمان بن داود كان له فرس له أجنحة؟ سليمان عليه السلام كما عند الإمام أحمد لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثة، سأل ثلاث دعوات فأعطاه اثنتين، قال عليه الصلاة والسلام: ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة. سأل حكما يصادف حكمه، يعني: يا ربي أنا أحكم بين الناس، يا ربي فإذا أردت أن أحكم ليكن حكمي الذي أحكم به متوافقا مع حكمك، يعني صواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من سعد بن أبي من سعد بن معاذ أن يحكم على بني قريظة في قصة الخندق، فلما حكم قال النبي عليه الصلاة والسلام له: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات. فالحكم إذا وافق مراد الله تعالى فهذا بلا شك توفيق للحاكم، سواء كان قاضيا أو يحكم بين الناس. فسليمان يقول: يا ربي أنا يأتيني ناس كثير يحتكمون إلي، يا ربي إني أسألك أن تجعلني إذا حكمت حكما أن يكون متوافقا مع الحكم الذي تريده أنت، فأعطاه الله إياها، صار أي حكم يحكم به سليمان صواب. لذلك قال الله تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين، يعني نحن شهود على صحته. وسأل الطلب الثاني، قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أريدك يا رب تعطيني ملكا لا يكون لأحد من الناس من بعدي، فآتاه الله ذلك، صار سخر له الريح وسخر له الجن. وطلب الثالثة، قال: يا ربي وأيما رجل خرج من بيته لا يريد الصلاة إلا في لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني في المسجد الأقصى لما بناه، إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. فما أعطاه الله هذا، أعطاه الاثنتين اللي قبل. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فنحن نرجو أن يكون الله أعطانا إياها الثالثة، أنه من زار المسجد الأقصى فصلى فيه مخلصا من قلبه أنه غفرت له ذنوبه، خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر سليمان وداود، تقدمت الأحاديث عن داود وذكر سليمان أيضا. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، يعني أمسكته، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فرددته خاسيا، يعني قلت إنما التحكم في الجن وربطهم هذا إلى سليمان. سليمان أليس الله تعالى قال عنه: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين إيش؟ مقرنين في الأصفاد، مربطين، لأنهم عصاة عليه وربطهم، ما يطيعونه وربطهم، ولا اللي أطاعوه أطلقهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: سليمان قال: يا ربي لا أريد هذا الملك يكون لأحد من بعد، فلو أني ربطت الجنية كما ربطه سليمان لكنت متشبها بملكه، فأنا لا أريد أن أصنع ذلك. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عددا من أخبار سليمان في الحكم. أليس سليمان قال: يا ربي أريد حكما يوافق حكمك؟ في الصحيحين عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: بينما امرأتان معهما ابناهما، في تفصيل في غير الصحيحين أن المرأتين في عهد سليمان وداود عليهما السلام جاءتا إلى النهر لتغتسلا، فكل واحدة وضعت طفلها صغير على الشاطئ ودخلت، وكل شوي تلتفت على الولد تنظر إليه، يعني تغتسل دقائق وتطلع. فأقبل الذئب إلى ولد إحداهما واختطفه ومضى به، فخرجت المرأتان واختصمتا في الطفل. طبعا كلتا المرأتين تعلم أن الطفل هذا المن، لكن كل واحدة تريده لها، الأم تريده لها والثانية تريد الولد لها، الولد بيكبر ويخدمها وكذا. فاختلفتا، وفي السابق ما عندهم تحليل ودي ان اي وكذا، فذهبوا إلى داود، كل واحدة تقول: هذا ولدي هذا ولدي. فتأمل داود في القضية، وتعرف القاضي لا يكفي فقط أن يكون عنده معلومات شرعية، ترى الفرق يا جماعة بين القاضي والمفتي أن المفتي تأتي إليه وتقول له: أنا صليت ونسيت سجدة من صلاتي، ما حكم صلاتي؟ فيقول لك مثلا: أعد صلاتك. عنده قواعد معينة: من نسي ركنا من الصلاة وطال الفاصل يعيد صلاته كلها، في قواعد يحفظها المفتي يمشي عليها. لكن القاضي لا، القاضي ليس فقط يفتيك، القاضي يحكم في القضية ويوازن. فأقبلتها إلى داود، كل واحدة تقول: هذا الولد لي هذا الولد لي. فنظر داود وتأمل، فرأى واحدة منهما كبيرة في السن، وربما فرصة الحمل بالنسبة إليها فرصة ضعيفة، ورأى الثانية شابة صغيرة وممكن تحمل ويأتيها أولاد، فحكم به للكبرى. خلاص حكم الحاكم انتهينا. فخرجتا فمرتا على سليمان، فقال سليمان عليه السلام: بما حكم بينكما أبي، بما حكم بينكما نبي الله داود؟ فقالت: حكم به للكبرى، حكم به للكبرى. فبكت الصغرى وقالت: والله إنه ولدي. قالت الكبرى: لا، ما هو ولدك، هذا ولدي. قال سليمان: أروني الغلام. وأخذ الغلام ووضعه على شيء أمامه، ثم قال: يا غلام، يكلم الخادم، قال: لبيك. قال: أعطني سكينا. فجاب له السكين، فلما جاء إليه بالسكين رفع السكين ووضعها على رأسه، هو لن يفعل طبعا. فقالت المرأتان: ماذا تفعل؟ قال: أقسمه بينكما، ما دام كل واحدة تقول الولد تبعي أقسم الولد وأعطيك أنت نصف وهي نصف. فأما الكبرى فسكتت، وأما الصغرى فصاحت، قالت: لا، هو ولدها، هو ولدها، لا تقتله، هو ولدها. فأعاد السكين ولف الغلام وقال: بل هو ولدك، وأعطاها الصغيرة. عرف أن تلك ما اهتمت، ليس ولدها، وخله يموت مثل ما ولدي مات. فأحيانا الحيلة عند القاضي تنفع. وأذكر قبل أيام بشيء يذكر، أحد الأصدقاء راجع من استراحات في جنوب الرياض، منطقة ديراب فيها استراحات تؤجر، فأخذ بنته كان ذهب بها معه يعني ولعبت مع الأطفال وكذا طلع عائلية، بعدين رجعها معه وهي تبكي تبغى تجلس وهو رجعها معه بالغصب يعني ما في جلوس خلاص، والبنت عمرها يمكن 11 سنة تقريبا. فلما وقفوا وهي تبكي في السيارة ورا، ليش ما خليتني ألعب ليش؟ فلما وقفوا عند نقطة التفتيش، أصلا إذا طلعت من ديراب قبل تدخل حي الشفا في نقطة تفتيش، وقف عند نقطة التفتيش ففتحت البنت الشباك وهي تبكي وقالت ترى سارقني ترى سارقني خاطفني خاطفني. فقام العسكري ومسكه ووقف السيارة، الرجال التفت قال يا فلانة ش اللي سارق؟ قالت له هذا حرامي سارقني، أمي هناك في الاستراحة، هذا سارقني سارقني. هذا فعلا قام العسكري وفتحوا السيارة بالقوة وكلبشوه كلبشه في الخلف، وخذوا من أغراضه اللي معه وفتشوا السيارة لا يكون بعد متعاطي ولا عند مع سلاح، ودخلوه ونزلوا البنت بكل رفق وعطوها ماء وعصير، وين أهلك؟ وقالت له هذا سارقني، أنا أهلي في استراحة تحت سارقني رجعوني للاستراحة. هو يقول يا جماعة قسما بالله بنتي يا شباب تلعب عليكم، اتصلوا على أمها عاطني الجوال يا أخي أكلم أمها. قالوا لا أنت اعترفت وين سرقتها من وين؟ اركب معنا ودها للاستراحة. قال يا جماعة أي استراحة يا جماعة؟ هذه بنتي يا فلانة يا بنت لا تلعبين، وهي تبكي إلا أنت سارقني إلا أنت حرامي. فالعسكري شك شوي يعني واضح من وجه الرجل ما هو بسارق يعني، وهو يلتفت له ويقول يا فلانة يا أخي اتصل على أمها يا أخي الآن خلها أكلمها يا أخي يا شباب اعقلوا يا شباب، يقولوا هم شادين عليه. فأخذها العسكري وطلعه برا، وبعدين رجع وجلس البنت وقام يخلص أوراق. بعدين قالت له هي وين وديتوه؟ ما قالت وين وديتوه أبوي، بعد شف أحيانا إذا حضر المكر يبكر شوي كي إذا كنا عظيم أحيانا يبدأ في سن مبكرة. قال لها قالت وين وديتوه؟ قال خلاص أرسلناه الحين بيذبحونه لأنه سرقك، بيذبحونه ويقطعونه ويرمونه في البر. قالت لا لا لا لا لا لا أبوي أبوي لا لا لا لا تذبحونه أبوي، وبدأت تبكي. فهذه الحيلة نفعت وجاب الرجال، وطبعا تفاهم معها في البيت لما وصله. لكن المقصود أن القاضي يعني الآن هذا العسكري يشتغل قاضي، هذان خصمان بين يديه يحتاج أحيانا إلى أن يحتال حتى يحل الإشكال الذي بينهما. أما الآيات التي معنا فهي قصة أيضا في الحكم، وقد ذكرها الله جل وعلا تنبيها لكل من يحكم بين الناس. إذا أنت عندك معلومات تحكم بها بين الناس احكم، عندك حكمة وعقل احكم وأنت مأجور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أنت لما تحكم بين اثنين من زملائك وتصيب لك أجران، لما تحكم بين اثنين من جيرانك، لما تحكم بين أولادك، لا تكن دائما تقول لا أنا ما لي دخل في المشكلة أنا طلعوني اذهبوا إلى غيري. لا، إن كنت تستطيع أن تحكم بالعدل فاحكم فلك أجران، وإن اجتهدت غاية الاجتهاد وأخطأت فلك أجر واحد، أجر الحكم دون أجر الصواب. فنبه الله جل وعلا هنا إلى فضيلة الحكم بين الناس وأنه وظيفة الأنبياء، فقال سبحانه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ذكروا أنه أقبل إلى داود عليه السلام رجلان، أحدهما عنده مزرعة قيل مزرعة عنب وقيل مزرعة قمح، والثاني عنده غنم. فصاحب المزرعة مصدر الكسب عنده هي هذه المزرعة، يزرعها طوال الموسم، ثم إذا جاء وقت جني العنب أو حصاد القمح أو كذا يبيعه ويكتسب المال ويصرف على عياله بقية إلى بداية الموسم الثاني. وصاحب الغنم طريقة اكتسابه الغنم، يشرب من لبنها ويبيع من اللبن ويصنع منها كذا، ممكن يبيع الصوف، ممكن يبيع منها أولادها، كل واحد له مصدر كسب. يوم من الأيام صاحب الغنم غفل عن غنمه ما أغلق عليها يعني باب الحوش أو الموقع الذي هي فيه، لم يغلقه عليها، أهمل، فتفلتت الغنم ودخلت على مزرعة الجار. دخلت ليلا. كيف عرفنا أنه ليلا؟ لأن الله قال إذ نفشت فيه غنم القوم. نفشت يعني رعت ليلا. إذا رعت نهارا يقال رعت، إذا رعت ليلا يقال نفشت. ولذلك هنا لم يقل ربنا إذ نفشت فيه غنم القوم ليلا، خلاص ما دام أنه قال نفشت معروف أنه في الليل. دخلت هذه الغنم على مزرعة الرجل الآخر وأكلت الثمر، إما أن يكون العنب أو أنه القمح، وأكلته وأفسدت عليه. فلما أصبح الصبح وإذا الغنم شبعانة، لكن كل الزرع الذي مضى عليه وقته يشتغل فيه ويصرف فيه فلوسه الآن خلاص راح عليه، يعني سيظل فقيرا إلى بداية الزرع الجاي. فاختلف فأقبل إلى داود عليه السلام، فجاء واحتكم إليه، قال هذا الرجل مهمل وأهمل غنمه، ودخلت الغنم إلى مزرعتي وأفسدت عليه المزرعة. وقال الثاني أنا ما أحكم الغنم، هذه بهائم وتدخل إلى المكان من غير علمي. فقال داود عليه السلام ما دام أنك أهملت الغنم ولم تعتني بها ولم تحافظ على كذا وكذا، خلاص يا صاحب الزرع خذ الغنم لك، ما دام أنه أفسد عليك زرعك خذ الغنم لك كلها. وخرج. طيب ما هو صاحب الزرع المشكلة عنده موسمية بس 4-5 أشهر وبعدين بيبدأ الموسم اللي بعده، لأن الأرض يملكها أصلا والبئر يملكه، لكن صاحب الغنم مسكين، أنت الآن مصدر الرزق الذي يملكه كله نزعته منه، ليش ما أعطيته إذن الأرض الزراعية أيضا؟ قلت خلاص أنت خذ الغنم وأنت املك الزرع، املك الأرض الزراعية. لم يفعل داود عليه السلام ذلك، إنما قال يا صاحب الزرع ما دام أنه أهمل غنمه خذ الغنم. فجاء واستاق الغنم فمر على سليمان عليه السلام، قال ما حكم بينكما نبي الله؟ سليمان عليه السلام قد سأل الله أن يوفقه في الحكم واستجاب الله له، قال ما حكم بينكما نبي الله؟ فقال حكم بيننا بما ترى. قال خلاص أنت الغنم خذها يا صاحب الزرع، والآن صاحب الزرع عنده غنمي وبيبدأ يزرع أرضه من بكرة وأنا جالس الآن فقير. فقال سليمان لا، بل أنت يا صاحب الزرع خذ الغنم يعني لفترة محددة فقط إلى أن يقوم صاحب الغنم بزراعة أرضك، يرجعها مثل ما كانت 4-5 أشهر، يلا أنت شد حيلك يا صاحب الغنم، وأنت يا صاحب الزرع استفد بدل ما فوت عليك الاستفادة من القمح أو العنب، استفد من إنتاج الغنم طوال الفترة هذه، إذا ولدت فالأولاد لك، الحليب لك تشتري تبيع وتشرب منه، تصنع جبن وتبيع، تستفيد من نتاج هالغنم بدل ما فوت عليك زرعك. وأنت يا صاحب الغنم يا مهمل هذه المزرعة ترجعها مثل ما كانت، إذا رجعت مثل ما كانت نرجع لك غنمك. ولذلك قال الله تعالى ففهمناها سليمان، ترى الحكم بين الناس توفيق، لا تعتمد على عقلك، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، توفيق الحكمة. فلما رأى ذلك سليمان، فلما فعل ذلك سليمان مضى حكمه. فقال الله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، يعني نحن نشاهد حكم سليمان وموافقون له. ففهمناها سليمان، عطيناها الحل، وكلا آتينا حكما وعلما، لأجل ما يقع في القلب يقال كيف داود يخطئ، لا كلهم عندهم حكم وعلم، لكن الله تعالى امتن على سليمان هنا. كلنا أيها الإخوة والأخوات في كثير من الأحيان نقوم بالقضاء بين الناس، كما قضى سليمان عليه السلام هنا، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا حكم بين الناس. ذلك الأخ أحيانا يحكم، تتصل به أخته تقول ترى أخوي فعل كذا وزوجي فعل كذا وكذا، فيقول سوى كذا خلاص إذن افعلي كذا وكذا، أنت تراك الآن تحكم بينها وبين زوجها، هي الآن خصم يتكلم، اسمع الخصم الثاني يا أخي. واحد رجع للبيت وقالت له أمه أبوك فعل كذا وكذا وكذا، قال أبوي سوى كذا، والله لا أسوي كذا. يا أخي اسمع كلام أبيك، طيب ماذا فعل؟ لابد تستمع إلى الخصمين ولا تستعجل، لا تستعجل عندما تريد أن تفهم هذا وهذا، لا تستعجل. النبي عليه الصلاة والسلام أقبلت إليه امرأة زوجها اسمه رفاعة، هذه المرأة رأت زوجها يوما قادما مع رجلين وهو في النصف يمشي في الشارع، فكان هو أقلهم منظرا وشكلا، فما أعجبها زوجها، رأت الرجلين كلاهما جميل إلا زوجها ما أعجبها، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني لا أعيب على رفاعة في خلق ولا دين، والله أخلاقه حسنة ودينه حسن، ما أقول لك الرجل لا يصلي أو يشرب الخمر، لا لا الرجل صالح، لكني أكره الكفر في الإسلام، أنا ما أريد أني أكفر العشير، أنا أبغضه ما أقدر أني أبقى معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حاول فيها للمرأة جازمة ما أريد، دعا زوجها ها يا فلان، قال يا رسول الله أنا زوجتي، قالت لا أستطيع البقاء معها أبدا، سأل كم المهر، قال أعطيتها حديقة، أعطاها بستان مهر، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت وإن شاء نزيده زدته، إذا يبغى زيادة أعطيته. فقال عليه الصلاة والسلام خذ الحديقة وطلقها تطليقة، هذا الحد، أخذ بستانه وطلقها تطليقة. فلما خرجت من عدتها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فكأنها ما انبسطت معه وكانت تسيء عشرته ما عجبها، واشتاقت لزوجها الأول فكان يضربها إذا ما سمعت كلامه، فجاءت تشتكي عند عائشة وفي يدها ضربة خضراء وقد لبست خمارا أخضر، فجاءت إلى عائشة وتقول زوجي كذا ويضربني يا عائشة هو، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فجلست المرأة جانبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت هذه امرأة عبد الرحمن بن الزبير. ثم قالت عائشة يا رسول الله ما أشد ما تلقى نساء المؤمنين، قال كيف؟ قالت إنه ليضربها والله لا أدري يدها أشد خضرة أم خمارها، من شدة ما يدها متأثرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم حتى جاء زوجها واستمع للزوج واستمع إليها، ثم تبين هي الغلطانة. فأنت أيضا في الحكم بين الناس، في الحكم عندما تحكم ابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، لا تستعجل، اسمع بينهما. أحد الإخوة اتصلت به أخته، نحن أحيانا نكون عاطفيين وتبكي وان فلان فعل وهذا فعل، وتشتكي من زوجها، فأخذته العاطفة وقالت أنها أصلا كذا دائما، ما هو بأول مرة لكن أنا متحملة وساكتة وكذا وكذا. قال خلاص جهزي عفشك، جهزت عفشها وجاءوا مرها وركب 3-4 شناط معه ومشى لبيتهم. رجع الزوج البيت وعرف أنها عند أهلها فلم يتصل بها، تركها أسبوع لا اتصل ولا جاي يسأل عن الموضوع، ولا اللي خرجت بغير إذني ولا احترمتني. فلما أكملت قرابة شهر على هالحال ملت من بيت أهلها، إلى متى أنا جالسة؟ ورأت في كل يوم أو يومين أخواتها يأتون مع أولادهم للبيت عند أهلها، ثم إذا جت الساعة 10-11 كل واحدة يرن جوالها وتقول يلا طالعت لك، كل واحدة تطلع لزوجها وهي جالسة، وأخوها أيضا يأتي بزوجته وأبنائه عند أهلها، فإذا جاء بعد العشاء بشوي قال الله مع السلامة وخذ زوجته وطلعوا. يقول أخوها هذا، يقول يوم من الأيام خلال الشهر هذا أنا جالس وبدأوا أخواتي ينصرفن وهي تنظر إليهن، ثم لما قلت لزوجتي يلا نمشي يلا يا فلان اركب السيارة، التفتت إليه وقالت حسبي الله عليك إي والله حسبي الله عليك، الله لا يوفقك، الله لا يسعدك، الله كذا، الله يخرب بيتك. يقول مسكت راسي، ليه يا اختي ماذا فعلت؟ انت اللي دمرت بيتي. انا اللي دمرت بيتك؟ ليش؟ قالت ليش استعجلت واخذتني؟ ليش ما قلت لي اركدي لين نسمع زوجك؟ ليش ما قلت لي اذكري الله وبكره نحل الموضوع؟ على طول اتصلت ابكي جيت وشلتني، يلا رح دبرني مع زوجي الحين. فكذلك أنت لابد أن تسمع من الطرفين. سأل رجل كان واحد جالس عند شريح القاضي، فأقبلت امرأة تشتكي من زوجها وجعلت تبكي واشتد بكاءها تشهق شهيق، فقال الرجل لشريح رحمها قال يا أيها القاضي والله إني لأراها مظلومة. فالتفت إليه وقال أنسيت إخوة يوسف لما جاءوا أباهم عشاء يبكون؟ ما عليك تمثل عليك الحرمة، أنسيت إخوة يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون؟ فالواحد لابد أن يسمع من الطرفين. الله جل وعلا قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ويقول عليه الصلاة والسلام إن المقسطين عند الله اللي يعدلون بين الناس على منابر من نور عن يمين الرحمن على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. لاحظ يعدلون في حكمهم بين الناس، ويعدل في أهله إذا حكم، يعدل في أهله إذا حكم، وإذا ولي القضاء والله قالوا ترى أنت اللي مسؤول عن هالموقع عن هالمؤسسة عن هالشركة عن هذا القضاء، يعدل بين الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم من إمام عادل متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، متفق عليه. فالواحد ينبغي أن يستوعب أنه عندما يحكم بين الناس إما أن يحكم بعلم وحكمة، أو من البداية يحولهم إلى من يمكن أن يحكم بينهما. ما هي قصص القضاة وآداب القضاء؟ ولما نقول يا إخواني وأخواتي آداب القضاء لا يعني أن يتكلم عن من عين قاضيا، أنا أتكلم عنا جميعا، أي واحد يقضي بين اثنين. ما هي الآداب؟ أولا اختيار الوقت المناسب للصلح وعدم الاستعجال. اختر الوقت المناسب للصلح وعدم الاستعجال للقضاء. أختك بينها وبين زوجها مشكلة، أبنائك بينهم مشكلة، أخواتك الكبار بينهم مشكلة، جيرانك بينهم مشكلة، اختر وقت مناسب يكونون رائقين هادئين ساكنين وجبهم، لكن لا تأتي والقضية ساخنة وكل واحد متعصب لرأيه، ولا تستعجل حتى تنظر في الأمر، لأن بعض الناس يحتال. ذكروا أن امرأة مرت في التاريخ، ذكروا أن امرأة مرت برجال جالسين فقالت لي إليكم حاجة، قالوا ما هي؟ قالت أنا امرأة غاب زوجي عني منذ 10 سنين ويغلب على ظني أنه مات، وأخطب من الرجال، وإذا ذهبت عند القاضي ليعقد لي قال لي لا حتى يعود زوجك، وزوجي مات، يعني أكيد مات ما تدري لكن غايب من 10 سنين، فالآن أنا معطلة والقاضي ما يفهم، فأريد منكم رجلا يقوم معي إلى القاضي ويقول يا قاضي أنا زوجها وتراها طالق، يطلعني بس من هالمشكلة عشان هالقاضي. فتركها وكل واحد يقول لا أنا ما لي علاقة لا تورطينا. قالت من يقوم معي وله 500 درهم يلا يسوي لها الخدمة. وقام واحد منهم ومشى معها حتى دخل على القاضي، فقال القاضي أنت جيب زوجك؟ قالت أبد أتيت بزوجي الحمد لله بشرك ردها الله. قال أنت زوجها؟ قال نعم. قال تقر أنك زوجها؟ قال نعم أقر أني زوجها. قال وينك من 10 سنين؟ قال والله صار عندي ظروف وسافرت وكذا، وتعرف ظروف الحياة وأنا غلطت شوي وأهملتها وكذا، بس الحين أنا الآن بين يديك. فقال طيب الآن وش المطلوب؟ قال أبغاك تشهد أيها القاضي أني طلقتها، تراك طالق طالق طالق. قال القاضي خلاص ابشري أنت الآن مطلقة. طلعت المرأة 500 درهم من شدة الفرح وعطته إياه. خذها الرجال جاب يمشي تعلقت فيه، قالت لحظة ما خلصنا. قال ماذا تريدين؟ قالت يا أيها القاضي زوجي هذا تركني 10 سنوات من غير نفقة، أريده يعطيني نفقة 10 سنين. قال كم تقدرين نفقة السنة؟ قالت نفقة السنة الواحدة 1000 درهم. قال القاضي حكمت عليك تعطيها 10,000 درهم. يقولون فألزمه القاضي وسجن حتى دفع 10,000 درهم، لأنه ما يقدر يقول هونت ماني بزوجها ويقيم عليها عاد أعظم وأعظم شهادة الزور، ولا فالإنسان أيضا يحذر عندما يقضي بين الناس أن يكون متأكدا من صدق ما يقوله. كذلك أن يحسن الإنصات والاستماع إلى الخصوم، أحسن الاستماع. إذا بدأ يتكلم بعضهم يا جماعة ما يعرف يوضح، مسكين يعني، يكون في مشكلة بين اثنين من موظفينك، أو مثلا رجل مرور في مشكلة بين اثنين، واحد مسكين ما يعرف يبين، أو ربما كان أعجميا والثاني لسانه منطلق وكذا، لا تستعجل وتحكم بسرعة حتى تفهم الاثنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني أقدر على البيان والشرح والإقناع. بعض الناس عنده فن إقناع. قال: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه ابن ماجه. الواحد اللي بيسمع اللي قاطعك يقول: انتظر يا أخي، ايه تفضل وضح، هدع أعصابك وشوي شوي أبد بإذن الله الأمور تصير طيب، بس وضح إيش عندك، ما هي حجتك، ماذا رأيت، ماذا فعلت، ونحو ذلك. كذلك من الآداب التقريب بين المتخاصمين، حاولت التقريب بينهم حتى لو بالكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي، يعني ينقل خيرا أو يقول خيرا. رواه البخاري. كذلك الصبر وعدم اليأس من الإصلاح، أن يكون الإنسان يعني صابرا عندما يحكم بين الناس. وأيضا إذا أردت أن تقضي بين الناس لا تقضي وأنت غضبان، دخلت البيت وعيالك مكسرين شيء ولا مسوين شيء وغضبت غضبا شديدا، من اللي سوى كذا؟ قال الأول: هذا فعل، لا ألا فعل، وأنت غضبان لا تقضي بينهما، لا تقول إلا أنت اللي فعلت وتأتي تضربه، لا تقضي وأنت غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. إذا كان ذهنك مشغول بموضوع انتظر حتى يهدأ هذا الذهن. وترى ليس عيبا الواحد تعرض له مشكلة ويقول: طيب نحلها بالليل، نحلها بكرة، أخروني عطوني ساعتين أفكر في الموضوع. ترى الأنات والحلم من أخلاق الأنبياء. كذلك التسوية بين المتخاصمين، ما تقول لا أنت عشان أنك تاجر ولا عشان لأجل أن أباك يشتغل في كذا ولا هذا ولد كذا، لا ساوي بينهما. عمر رضي الله تعالى عنه دخل مرة هو وأبي بن كعب اختصم إلى زيد بن ثابت. ترى زيد ما كان قاضي لكن جاءوا يختصمون عنده الخليفة وأبي بن كعب. فلما دخل عمر أخذ زيد وسادة وقذفها إلى عمر، قال: اجلس عليها يا أمير المؤمنين. فقال عمر: هذا أول الجور، هذا أول الظلم، تعطيني وسادة ولا تعطي خصمي، هذا أول الجور. ودفعها برجله وجلس على الأرض مثل ما يجلس أبي. شوف الحرص على التسوية. كذلك الشورى بين أنك تشاور. واحد عرضت عليه مشكلة، قالوا: يا أخي أنا بيني وبين زوجتي مشكلة يا فلان، أبيك تحلها. يا أخي أنا بيني وبين جاري مشكلة على كذا وكذا، حلها بيننا. يا أخي أنا عندي بيني وبين أختي كذا، ما يمنع أنك تشاور. جلس عمر رضي الله عنه يوما في مجلسه وعنده كعب بن ثور، فقال: جاءت إليه امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال: نعم الزوج. قالت: إني أكره أن أشكوه، ما ودي أشتكيه. قال: ولم تشكينه؟ سكتت المرأة وجلست. ثم قامت أخرى قالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فالتفت كعب إليها قال: يا أمير المؤمنين، إنها تشكو زوجها. قال: أنت فهمتها؟ قال: نعم. قال: فأجبها. قال: ما عندك يا امرأة؟ قالت: يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها خليلي عن فراشي مسجده، زهده في مضجعي تعبده، فقض القضى كعب ولا تردده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. أنا ما كنت متزوجة، الليل صلي والنهار صايم، ما كنت متزوجة. فقال زوجها وكان حاضرا: زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل، في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. يعني أنا فعلا مشغول عنها بالصلاة، فالتفت إليه كعب قال إن لها عليك حقا يا رجل، نصيبها في أربع لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. يقول أنت إذا تريد تنشغل بالعبادة ما يجوز تنشغل كل الليالي، اعتبر عندك أربع نساء وهي الرابعة، انشغل ثلاث ليالي والرابعة الليلة الرابعة لها. فلما رأى عمر ذلك قال لقد وليتك قضاء البصرة، اذهب قاضيا. مما ينبغي أن يكون عليه القاضي الذكاء، أن يكون القاضي ذكيا، عنده قدرة أنه يعني يعرف يعني طريقة الحكم بين الناس. عندي عدد من الأمثلة يعني القديمة وبعض الأمثلة المعاصرة، لعلي في الربع ساعة أحاول أن أمر عليها سريعا إن شاء الله. الشيخ ابن حميد رحمه الله كان قاضيا يضرب المثل بذكائه في القضاء، وكان كفيف البصر وعنده ذاكرة عجيبة، حتى إنه مرة يقوله عن نفسه، يقول أنا لما كنت شابا لما كنت صغيرا كنا في المجمعة وذهبنا نحضر عرس لشخص، يقول وكنت لم أجد ثوبا ألبسه فاستعرت ثوبا فصار أطول مني، يقول لبست الثوب طويل وقاعد أجمعه بيدي وماشي وأنا عميان رايح أحضر العرس، فمر بي رجل أعرابي فقال أعوذ بالله مسبل يا العميان أنت مسبل، يقول فأقبل إلي وأنا صغير ودفعني ومزق ثوبي، كيف تلبس ثوب طويل؟ يقول فبكيت ورجعت، الثوب ليس لي ومزق ثوبي وأنا فقير، وجعلت أجمع حتى سددت قيمة الثوب لفلان. يقول وبعد 40 سنة وأنا قاضي أقبل إلي رجلان يختصمان في شيء، فلما انتهي من الخصومة وحكمت قلت لأحدهما تذكر قبل 40 سنة في المجمعة مزقت ثوب صبي صغير أعمى لأنه طويل؟ فقال لا إله إلا الله، نعم من أخبرك؟ فقلت أنا هو. قال كيف عرفتني؟ قال عرفتك من صوتك. ما نسي صوته. الشيخ ابن حميد في عصره كان الناس كما تعلمون بعضهم في الحاضرة وبعضهم في البادية، فرجل من الحاضرة خرج للبر مع أولاده وضاع واحد من عياله الصغار عمره 4 سنوات، بحث عنه ربما أقبل عليهم الليلة وضاع الولد خلاص، ورجعوا ما يدري أكله ذئب أو لدغته عقرب ومات، ومضت الأيام، فمضى 13 سنة صار عمر الولد 17 وهو ما يدري الولد حي ولا ميت. فكان في مجموعة من التجار راجعين من جهة العراق أو الشام يسمونهم العقيلات راجعين، فلما اقتربوا من بريدة نزلوا عند بئر يسقون دوابهم ويريحون، وكان عند البئر مجموعة من الشباب يساعدون المسافرين ويأخذون فلوس أو تمر أو شيء، يعني يساعدون يطلعون له الدلو يعبون قربته يقربون البعير يشربونه ماء. فلاحظوا واحدا منهم شكله يختلف عن شكل البقية أشباهه، ما كان أخوهم يعني أو قريبهم أو ابن عمهم، فقال واحد منهم أنا أجزم من هالولد ما هو من هالقبيلة. قالوا كيف تجزم؟ قال شوفوا أشباهه وشكله وطوله وتفاصيل وجهه تختلف عن البقية كلهم. فسألوا فقالوا له هذا ولد فلان، ولد أحد الأعراب يعني، قال أنا أجزم ما هو بولده. فرجعوا وذهب هذا الرجل إلى الذي فقد ولده قبل 13 سنة وقال يا أخي أنا رأيت عند الماء ولد أشك ربما هو ولدك. قال ولدي أكيد أنه مات. قال يمكن يا أخي اذهب وانظر. فذهب إلى ذلك الماء والولد كل يوم يشتغل هنا، فثار في قلبه ريح الولد وأقبل على الولد وضمه وشمه وبكى ولدي ولدي. فأقبل إليه أعرابي ودفعه قالوا شلي ولدك هذا ولدي. لا إلا ولدي لا ولدي أنا لا ولدي لا ولدك أنت. فاختصموا ورفعوا القضية للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وجاءوا في السابق كما تعلمون الشهود لا يتيسرون والفحوص أيضا الطبية ما هي متيسرة. فهذا يقول ولدي عندك دليل يا الحضرية راعي المدينة؟ قال لا. طيب أنت يا البدوي عندك دليل؟ قال عندي دليل، هذا ولدي، هذا هو عندي من سنين. فأخذ الشيخ عبد الله بن حميد الولد ودخل به في المختصر، قال لهم انتظروا. الولد توه أبو 17 وجلس، وشلونك يا ولدي عساك طيب؟ وصب له قهوه وما ولبن، حتى الولد اطمأن يعني وذهبت الهيبة، بيأخذ راحة الآن في الكلام. قال له يا ولدي أنت كم عدد أخوانك؟ وعلمه كم عدد أخوانه. قال طيب أنت لما كنت صغير تذكر أن أمك تضمك وتحبك وتنومك عندها؟ قال لا والله ما كانت تسوي كذا، تعمل بأخواني كلهم إلا أنا. قال طيب أمك إذا وزعت شيء تبدأ بك وتحبك؟ قال لا، إذا بقى شيء زايد أعطتني إياه، وإذا ما في شيء تعطي إخواني وأنا لا. قال آه. طيب أنت الآن إذا اختلفت مع أصحابك المراهقين أبو 17 إيش يعيرونك؟ ما هي اللفظة التي ينبذونك بها يذمونك بها؟ قال يقولون علي يلقيطة يلقيطة. قال آه. طيب أهلك إذا جاءوا ينادونك إيش يقولون عنك؟ إذا جاءوا ينادونك يقولون نادوا فلان، إيش يقولون؟ تعال عشان يتغدى ولا يتعشى ولا كذا. قال إذا جاءوا ينادوني أسمعهم يقولون نادوا الحضري نادوا الحضري. قال الشيخي خلاص وصلنا للمقصود، شوف ذكاءه. ثم قام وأحضر الرجل الأعرابي وقال أنا بكتب فيك الآن لأمير البلدة أن يقطع يدك. قال ليش؟ قال ثبت عندي أنك سارق والآن بيجلدونك حتى تعرف تعترف. قال لا يا شيخ والله أني أخذته، خفت أنه يموت من الجوع، خفت أن الولد يقرصه أقرب، فوالله أني ما أخذته إلا إحسانا إلي، والله أني ما أعرف أهله. قال يعني ما هو بولدك؟ قال لا ما هو بولدي. شوف شلون استطاع أن يصل إلى هذا. الشيخ في يوم من الأيام أقبلت إليه امرأة وقد توفي زوجها وورثت ابنتها ورثا كثيرا، والبنت متزوجة عندها زوج. فأقبلت المرأة وابنتها وأخوها، أخو البنت اللي هو ابن المرأة، جاءوا عند الشيخ بن حميد وقالت أريد أن أطلق بنتي من زوجها. الأم لما ورثت البنت هذا الإرث تبغى تزوجها واحد تاجر كبير وكذا، والبنت مبسوطة مع زوجها يعني. فقال ليش؟ قالت إنه برطلي يعني عنين لا يأتي النساء، وبالتالي هذا عيب في الرجل، وأنا بزوجها واحد زوجها واحد رجل يعني عادي. فقال نظر إلى الزوج، قال الزوج لا والله يا شيخ تكذب علي. قالت إلا أنا صادقة وكذا. قال كم المهر؟ قالت 800 ريال، دفع لي 800 ريال كمهر. قال الشيخ خلاص اذهبوا وغدا تأتيني أنت يا بنت بس مع زوجك وأخوك، ولا تدري لا يجي زوجك، تعالي بس أنت وأخوك، العجوز لا تجي. فلما جاءوا من غد جاءت البنت مع أخيها، وجلس الأخ وجلس البنت بعيد شوي. ثم سأل الأخ قال كم مهر الزوج اللي دفع؟ قال 800 ريال. فالتفت الشيخ جهة البنت، هو كفيف، قال يا بنتي كذا، فاجأها بالسؤال. قالت نعم. قال أنت الآن بيلزمك تدفعين 800 ريال ترجعين له مهره، وثمانمية ريال كثير في ذلك الحين، ترجعين له مهره 800 ريال، لكن خبريني كم مرة وطئك، كل مرة وطئك فيها نخصم 10 ريال، ها خبرينا. قالت كثير يا شيخ ما أعدهن، أخصم 800 وزيادة، كثير يا شيخ ما أعدهن. قال كم تقريبا؟ قالت والله كثير، أنا متزوجة الآن من سنة، كثير يمكن أكثر من 800. قال سبحان الله، وتكذبون على الرجال؟ تقولون أن الرجل عنين وبرطولي؟ أنت تريدين تبقين مع زوجك ولا ما تريدين؟ يعني ممكن يخلعها. قالت بلى والله أنا أريده، لكن أمي طمعت وأرادت أن تطلقني منه، فحكم ببقائها مع زوجها. والشيخ له قصص يعني كثيرة في هذا، يعني من ضمنها في مؤذن كان عندهم ماتت زوجته وولدت له بنت يعني وتوفيت، رب المؤذن هالبنت وقام عليها حتى بلغت البنت مبلغ الزواج، يعني قريب من العشرين. فخرج أبوها ليؤذن يوما الظهر أو العصر، وهجم على البيت رجل يريد أن يعني أن يفعل بها الفاحشة يعني. فصرخت البنت صرخة عظيمة، والبيت ملاصق للمسجد يعني، والبيوت كما تعلمون في السابق يعني ما هي مغلقة مثل إغلاقها اليوم مكيفات وكذا، البيت أكثر مفتوح عشان الهوى يعني، والمسجد كذلك بعضه مفتوح وبعضه مغلق. فسمعها أبوها ويؤذن، أصلا حتى ما في ميكروفونات، سمعها أبوها ويؤذن وقطع الأذان وجاء ركض للبيت. فلما سمع الشاب هذا يعني الذي أتى ليفعل الجريمة سمع الأذان انقطع، عرف أن الأب انتبه وهرب. جاء الأب للبنت تنتفض، يا بنتي يا بنتي اهدئي، هدأت، ايش اللي حاصل؟ قالت كذا وكذا. تعرفين هي بنتي؟ قالت لا والله ما أعرف. تذكري؟ قالت أذكر أنا صغيرة نلعب في الشارع إنه يمر علينا وهو فلان، هذا اللي أذكر أنه فلان، نفس جارنا الفلاني. فذهب الأب واشتكى عند الشرطة، فلم يستطع أن يثبت شيئا، ما في أي بينة إلا كلام البنت. فذهبوا للشيخ ابن حميد وجاءوا إليه المؤذن والبنت، والبنت ما جاءت، جاء المؤذن المدعي والشاب الخصم، إلا المؤذن ما عندها أي دليل. فقال الشيخ للشاب أنت عندك دليل أنك يعني بعيد عن التهمة؟ قال نعم، أنا يا شيخ أمس غير موجود في البلد، أنا أمس طلعت المزرعة خارج البلد من الصبح إلى المغرب. قال طيب معك أحد؟ قال معي اثنين من أصدقائي. قال أحضرهم، فأحضرهم. تشهدون؟ قالوا نشهد أنه معنا أمس من الضحى إلى المغرب في المزرعة خارج البلد. فتغير وجه المؤذن، فقام الشيخ وأخرج المؤذن وأخرج الشهود وقال للشاب اسمع يا ولدي. قال نعم. قال أصلا هالمؤذن هذا مريض نفسي وعنده وساوس ودائما يتهم الناس. قال والله صدقت يا شيخ، هذا أصلا مريض نفسي. قال لكن علمني مزرعتك وين تقع؟ قال والله في المكان الفلاني. قال ما شاء الله، أمس متى طلعت؟ الساعة كم بالضبط؟ قال والله طلعنا يا شيخ الساعة كذا، يا ليتك معنا. قال طيب ايش تغديتوا؟ قال تغدينا كذا. قال طبختوا الغداء في المطبخ ولا في الحوش؟ قال لا المطبخ حر وكذا طبخناه في الحوش. قال قهوتكم من سواها؟ قال سواها فلان. ايش حطيتوا؟ حطيتوا زنجبيل ولا حطيتوا كذا؟ بدأ يعطيها أنواع. قال لا حطينا كذا. قال من الذي صلى بكم الظهر؟ قال صلى بنا فلان. قال من اللي غسل الصحون لما خلصتوا؟ قال غسلها فلان. قال وسأله عن أشياء دقيقة، ثم قال طيب ادخل هالغرفة. ودخل غرفة وأغلقوا عليه، ونادى أحد الشهود وقال أمس طلعت المزرعة؟ قال نعم. قال طلعت الساعة كم؟ قال طلعنا الساعة الفلانية، وإذا هي تختلف. قال طيب غداكم طبختوه داخل المطبخ ولا برا؟ قال لا برا شمس يا شيخ طبخناه داخل. قال طيب من اللي طبخه؟ قال فلان، وإذا هو يختلف. قال طيب من اللي صلى بكم الظهر؟ قال فلان، وإذا هو واحد ثاني. قال طيب قهوتكم اللي صلحها؟ قال فلان، وإذا هو يختلف. قال من اللي غسل الصحون؟ قال أنا اللي غسلت، وهذاك يقول أنا اللي غسلت. قال إيه طيب اطلع. ونادى اللي بعده، وإذا أجوبته تختلف. فطلعهم الشيخ ونادى الشاب مرة ثانية، قال أصحابك اعترفوا عليك، وإن اعترفوا أنهم يكذبون، والآن أنا أرسلتهم للسجن، اعترفوا أنهم كذابين في الشهادة. فتغير وجه الشاب، وأنت الآن بنرسلك للأمير أمير البلد حتى يقتلك لأنك محصن. طبعا هو ما فعل الفاحشة أصلا، لكن يقول على سبيل التهديد. فبكى قال يا شيخ أتوب أتوب، والله أنا شفت الباب مفتوح ولعب علي الشيطان وخلاني أدخل، أنا أتوب أتوب. فالقاضي احتاج أنه يعني يكون ذهنه صافي، كل من يحكم بين الناس. إياس بن معاوية أقبل إليه رجل يوما يشتكي من آخر أنه أسلفه مالا ولم يرده إليه. فقال له إياس، نادى الثاني اللي هو الخصم وقال فلان أعطاك فلوس؟ قال ما أعطاني شيء. يا أخي أعطاك فلوس؟ قال ما أعطاني شيء. فالتفت على المدعي قال أنت أعطيته؟ قال والله أعطيته. قال أعطيته وين؟ قال أعطيته في شجرة عند تحت شجرة خارج البلد. قال اذهب للشجرة يمكن أن الفلوس طاحت منك عندها. قال يا شيخ وين هذا؟ من سنة. قال يا أخي روح للشجرة وابحث. قال يا شيخ من سنة كاملة، لو طاحت أكيد سرقت. قال يمكن أنها ما سرقت، روح وشوف. فطلع الرجل والخصم جالس، والخصم يقول الله لا أعطاني فلوس ولا شجرة ولا شيء. فأخذ إياس يتحدث مع ناس عنده، يتحدث كذا بمواضيع متعددة، ثم التفت فجأة إلى الخصم وقال له تظنه وصل للشجرة ولا لا؟ قال لا الشجرة بعيدة. قال بعيدة ها؟ يا كذاب أنت. ثم أمر بعقوبة حتى استخرج منه المال. أخيرا ذكروا أن قاضيا تزوج امرأة دون أن تعلم امرأته، ما درت المسيار من زمان الله يجيركم. فامرأته شكت، كانت أنت متزوج وقلبت عليه عيشته، ويقول يا بنت الناس أنا ما تزوجت، بس أنا يصير عندي أحيانا شغل في الليل في المحكمة، معاملات نخلصها، يصير عندي أحيانا أجلس إلى المغرب، عندنا خصوم عندنا كذا. قالت إن لم تزوج إلا يقولون. قال يا بنت الناس ما تزوجت ما تزوجت. فيبغى يطلع من الموضوع. فقال لزوجته الثانية يوم من الأيام أريدك يوم من الأيام تضربين الباب علينا وتقولين لزوجتي إن عندي مشكلة وأبغى الشيخ أشتكي إليه فيها. قالت طيب. وجاءت وطرقت الباب وتكفين أنا عندي مشكلة وأبغى الشيخ أستفتيه، فرحمتها وقالت طيب ادخلي المجلس. ودخلت ودخلت هذه عند زوجها القاضي وقالت يا أخي في حرمة مسكينة. قال أنا خلاص تجيني في المحكمة. قالت لا والله مسكينة وحرم عليك تعال والله أنا رحمتها. قال يا أخي تجيني في المحكمة. قالت لا حرام عليك تعال وأنا بكون معكم. فجاء وجلس. قال إيش مشكلتك؟ وزوجته معه. فقال وقالت والله أنا بيني وبين زوجي مشاكل وكذا وكذا وكذا. فقال لها سبحان الله ترى أكثر الناس بينه وبين زوجه مشاكل، إبليس ما يخلي أحد. تصدقين يا أختي إن زوجتي هذه إبليس يوسوس لها دائم إني متزوج، وأنا أقول أقسم بالله العظيم إن كان لي زوجة في غير هالمجلس فيه طالق. برضو القاضي يدبر نفسه ترى. قال إن كان لي زوجة في غير هذا المجلس فهي طالق. فكبرت امرأته مشت عليها يعني كبرت وحبت راسها الله يجزاك خير يوفقك أنت الوفي وكذا، وهي ما تدري ما وراء الأكمة يعني. فهذه من يعني ما يتعلق بالحكم والقضاء. بقي معي عدد من الأمثلة لكن باقي الوقت عنها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما ونورا وهدى وفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.